ثم قال لك يا أخي والله أنا قصدي مزح بس، نقول لا، الاستهزاء بالقرآن كفر، قلت مازح أو ما قلت مازح أنت كافر. هذه يعني المسألة واضحة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. وكذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، من هزل بهذا أنه كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية: ولئن سألتم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر. وقال أيضا: وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر، جاد أو هازل حكم واحد كافر. وقال رحمه الله: فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، من هم القراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستهانوا بخبره، أخبر الله أنهم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء، فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه. فإذا يا أخوان، الاستخفاف أو ازدراء أي شيء في الدين، أو الاستهزاء بأي شعيرة من الدين، بالله أو آياته أو رسوله أو أركان الإيمان، الجنة أو النار أو الملائكة، الأنبياء، من استهزأ بشيء من ذلك فقد كفر، والكفر الذي يكفر به كفر أكبر مخرج عن الملة. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وقال النووي رحمه الله: ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا بسم الله استخفافا بسم الله تعالى كفر. لو واحد جاء أخذ كاس خمر قال بسم الله تعالى، يقصد إيش؟ الاستهزاء يعني، فإنه يكفر بذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: ولئن سألتهم. وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، يعني نقول له كفرت، يقول طيب بسيط خلاص أنا أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه. نقول لا، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، يعني ما نكتفي بعودته للدخول في الدين من جديد، لابد يؤدب، يسجن، يضرب، لابد يؤدب تأديبا يردعه عن العودة إلى ذلك. فالاستهزاء بالدين لا يدخله المزح واللعب، وأن الإنسان يعني غير قاصد، وأنه ما أراد يعني حقيقة القضية كلام، نقول بمجرد النطق بها والإنسان في وعيه وعقله نطق بها استهزاء، أي لفظ فيه استهزاء وسخرية بالدين يكفر مباشرة، سواء قال لك أنا قاصدي الهزل، قاصدي أمزح، أنا مؤمن، أنا ما قلبي في إيمان، لو تدري ماذا فيك، نقول حتى لو الله يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر، الله يقول لا تعتذر، لا تقول هي كلمات باللسان، هو حديث بيننا، هو مزحة، خرجت مزحة، ما كان قصدنا مزحة، يقول لا، الله يقول لا تعتذر، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تقول أمزح وما أمزح، ما قصدي أمزح، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك فإن هذا الوعيد الشديد الذي جاء ينال كل من قام بشيء من ذلك. والاستهزاء قد يكون يعني بالقول، قد يكون بالفعل، وبعض الناس يقصد أن يضحك القوم في مجلس مجالس مثلا، يعني يهزأ للملائكة للجنة، يجيب مثلا نكت، من يسمونها نكت، هي طبعا لا هي نكت ولا شيء، هي إن هي يعني سخرية واستهزاء بالدين. مثلا كما قال بعض العلماء، قالوا من البدع القولية مدح الإنسان بشيء من كتاب الله تعالى مما يكفر فاعله أو يذم. أما الذي يكفر فاعله كمن يصعد في مكان مرتفع والناس تحته فيتشبه بالواعظ والخطيب، ثم يتلو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ في مد صوته وهز رأسه ويقول أيها الناس، وهم تحته يتضاحكون، كفروا كلهم أجمعون. وقال رجل لبعض الفقهاء ان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فقال واحد في المجلس مازح، لاجل ذلك سمرت قبقابي لكسر اجنحتهم، فما كان الا قليلا حتى وقع في تهمه فقطعت فيها رجله. يعني قدر الله عليه بشيء تسبب في قطع رجله، لانه قال انا جئت الى حلقه العلم ومعي مسامير في القبقاب لكسر اجنحتي. شوف الكلمه. وكذلك لو أن إنسانا استهزأ بأي شيء يتعلق بجهنم أو أهل النار مثلا أو طعام أهل النار، وضربوا أمثلة فيما يكثر به بالكلام، فيما يكثر به من الكلام، وهذه الأمثلة مما هو يعني سب صريح أو فيه استهزاء صريح، ومنه ما يحتمل المزاح، ولكن مع ذلك عده العلماء من المكسرات. وأيضا فإن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء، كما دلت عليه هذه الآية. ونلاحظ عند بعض الناس أنهم يستخدمون أحيانا أجزاء من آيات في مجال استهزاء أو سخرية، يأتي بشيء من القرآن في مكان لا يناسب أبدا، لا يناسب أبدا، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه من أن يدخل في هذه الآية، كما قال أحد المدعوين، مالي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين، فقال صاحب الدعوة سأتيك به قبل أن تقول مقامك، ونحو ذلك من الكلام. قول بعضهم ولكم في العدس أسوة حسنة فيضحكون ويقهقهون، هؤلاء يخشى عليهم من الكفر الوارد في هذه الآية صراحة صراحة. وكقول بعضهم لما جيء له بالطعام فقال أفطر عندكم الصائمون أفطر طعام الغراء وصارت عليكم أولئك إلا جبريل، قالوا ولما؟ قالوا لأنه لا يأتي إلا مع الشاي. هذه استهزاء لجبريل أنه يأتي مع الشاي، لا يأتي إلا مع الشاي. فهذه الكلمة يمكن أن تودي به في مهاوي الكفر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ويقع من بعض الناس يعني في هذا على سبيل المزاح، يعني مزاح يأتي له في مقطع من آية أو مقطع من حديث مثلا، يأتي لك به على سبيل الاستهزاء والسخرية، وتضاحك الناس في المجلس، فتضاحكون يأخذون على أنها يعني طرفة وأنها مزحة، مع أن القضية في غاية الخطورة. وينبغي على الإنسان إذا سمع كلام الله عز وجل أن يعظمه وأن يخشع له وأن يطرق مفكرا فيه متدبرا، وليس أن يستعمل في مجالات الاستهزاء والسخرية والمزاح. ما أنزل القرآن لكي نقطعه مقاطع ونأتي بها في مناسبات على سبيل السخرية والتنفيذ والمزاح وإضحاك الناس، ما أنزل القرآن لهذا مطلقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ربما يقول في سنته عن سنته أشياء، فهذه الأشياء التي تقال في سنته استهزاء به ربما تؤدي أيضا لصاحبها إلى النار. وكيف يجعل المسلم أعظم المقدسات عنده في الدين مجال الاستهزاء والسخرية، وكذلك ما يقع فيه البعض الاستهزاء بالمتدينين في قضايا دينية ليست قضايا شخصية، مثل يستهزئ بشكله بأنفه، لو استهزأ بذلك يكون مرتكبا لذنب عظيم مخالفا لقول الله، عاصيا لقول الله لا يسخر بعض ولا يسخر لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. لكن أحيانا لا يستهزئ بشخصه وإنما يستهزئ بشعيرة دينية يقوم بهذا المتدين، كأن يرى أحدا مثلا يلبس ثوبا وقد جعله حسب السنة فيقول هذا لابس شانيل، مشبها له بفستان المرأة، الفستان النسائي مثلا الشانيل. إطلاق شانيل على الثوب الذي جاء بحسب السنة لا شك أنه يوقع في معاول الكفر والعياذ بالله، لأنك معنى ذلك أنك تستهزئ بإيش؟ بالسنة، تستهزئ بوجه بالحديث مباشرة. يعني حديث إجرة المؤمن إلى منتصف ساقيه إلى نصف ساقيه، حتى أنك جعلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال الاستهزاء والسخرية. فهذا إنسان يدخل في الآية ويخشى عليه من الكفر الصريح والعياذ بالله تعالى. ونحو هذا أمثلة كثيرة توجد عند بعض الناس يعملون نكت وأشياء على الجنة والنار، وجحا يدخلون جحا في الجنة والنار، يعملون منها طرائف ويتناقلونها في مجالس. ولا شك وتقليد المؤذن بصوت يحاكي صوت المؤذن استهزاء به، أو يقولها إذا بعض الناس يقول إذا أذن المؤذن يقول نهق الحمار، شوف لاحظ الكلمة هذه يعني صريحة، استهزاء صريح بشعيرة من شعائر الدين وهي إيش؟ الأذان. ولذلك كم يكفرون يوميا من الناس، يكفرون يوميا. وبعض الممثلين قد يضع لحية مستعارة وعمامة ويقلد شيخا صاحب دين، أو يعني يعمل كأنه يقلد عالم أو إمام ونحو ذلك، فيكون أيضا داخل في من استهزأ بأهل الدين لدينهم، لأن أهل الدين لهم سمات ولهم علامات، فلو استهزأ بثيابهم وأشكالهم وهيئتهم ومثل دورا فيه يعني شخص متدين أو عالم مثلا وجالس يقلد بالصوت مثلا، يقلد صوت عالم هذا أو العالم هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية، يقلد أصوات العلماء على سبيل الاستهزاء والسخرية، فهذا أيضا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى. وكما حدث بعضهم قال ما هو مصير أهل فلسطين؟ قال سيبنى لهم مخيمات من الجنة والنار. هذا داخلة في عملية الاستهزاء، لأنك الآن دخلت في اليوم الآخر في الجنة وفي النار في القضايا العقدية، وجعلتها مجالا أو محلا للاستهزاء والسخرية. وكأن يسمع الإنسان مثلا شيء من نعيم الجنة فيقول أنا لا أحب هذا، أو هذا أنا الرمان لا أشتهي ولا كذا، فربما يخشى عليه أنه يحرم منه. وهذه عملية الاستهزاء والتشويه لشخصيات التاريخ الإسلامي أيضا، شخصيات العلماء أيضا التي تكون في بعض المسلسلات، مثل إخراج دور صحابي يقع في حب فتاة أو يخاطب امرأة متبرجة أو يعني يقول كلام فيه شيء من الغزل ونحو ذلك، لا شك الاستهزاء بالصحابة. كذلك الظلم، مثلا صورة عمر بن عبد العزيز ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا صلاح الدين الأيوبي ولا فلان أو فلان من شخصيات المسلمين، يجعلون مثار ليش الحب والغرام وكذا، فيعرضون علماء المسلمين بقالب فيه هذا الشيء، فهؤلاء يكونون مقاصدين لتشويه أهل العلم، مثل ما قال المنافق في الغزوة التبوك، قال ما رأينا مثل قل رأينا أرغب بطونا. هذا كذلك يريد أن يجعل علماء المسلمين مثارا للسخرية، وأنهم أصحاب غزل وأصحاب حب وغرام ونحو ذلك. فكم من كلمة أولت لصاحبها في هاوية، وكم من كلمة تسببت في نقل صاحبها من الإسلام إلى الكفر والخروج به عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. فينبغي الحذر الشديد من هذا، وهذه أعظم الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي تضمن هذا الأمر، وهو كان رفع الصوت بالأذان سخرية واستهزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كلمة الكفر، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. يقول السؤال: ما حكم قراءة سورة الصيد والإنسان في فجر الجمعة بعض الأيام؟ لا بس، هذه السنة. أما إذا كان يشق على المصلين بحيث أنهم ينفرون أو يتركون الصلاة، فالإنسان يمكن أن يتألف قلوب هؤلاء بأن يقرأ صور أكثر من هذه مع تعليم السنة، وإذا فعلها يعني أحيانا لتعويدهم لا يكثر منها حتى لا يهربون أو ينفرون. ثم أن الإنسان يجب أن يكون حكيما في نشر السنة بين الجهلة بها. ما حكم أخذ الأجر على تدريس القرآن؟ إذا نواها لله فلا يجوز أن يأخذ أجرة عليها، كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن، فأحس ذلك الرجل بأن لعبادة عليه فضلا، فأهداه قوسا حسنة الصنعة جيد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه قوس من نار. هذا يحمل على ما إذا كان قصد وجه الله وثواب الله فلا يجوز أن بعد ذلك أن يأخذ شيئا لئلا يعتاض عن ثواب الله بشيء من الدنيا. أما لو أن الإنسان احتاج إلى أخذ شيء على التعليم القرآن، وإذا ما علم قد لا يوجد من يعلم غيره من المتبرعين، فأحتاج أن يأخذ أجرة لكي يتفرغ للتعليم، فلا بأس بذلك. مثل ما يأخذ القارئ الذي يرقي يأخذ مقابل القراءة، فكما جاء في قصة أبي سعيد مع النذير، اشترطوا عليهم جعلا، جعلوا له قطيعة من الغنم فأخذوه مقابل تلك الرقية، وهو لا يأخذ مقابل العبادة وإنما يأخذ مقابل العمل. قراءة سورة السجدة والإنسان عبادة فرغانية، تقدم المؤذن قبل الأذان بدقائق، ما نفطر حتى يأتي الوقت الصحيح. ثم الآن في رمضان ما في فرق بين الاعتماد، هو على التقويم، المؤذن يعتمد على إيش؟ على التقويم، وأنت عندك التقويم. فإذا قدم المؤذن فلا يكون هذا عذرا في أن نفطر، أن الإنسان عنده التوقيت. وإذا كان المؤذن علم بأنه ثقة يجوز الإنسان أن يفطر على أذانه، إذا علم أنه ثقة وسمعه يفطر على أذانه. هل الترجيع في الأذان عند كل أذان؟ نعم، عند كل أذان السنة أن يرجع في الأذان. ما من أذن 12 سنة محتسب الأجر عند الله وجبت له الجنة. نعم، هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي بعمال ويقول اذهبوا فاعملوا ثم يأخذ منهم 300 ريال شهريا، هذا أكل مال بالباطل ولا يجوز، لأنه مقابل إيش يأخذ منه؟ مقابل الكفالة، كفالة من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ المال مقابل ولا يجوز أخذ المال عليها. رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان فشرب ماء حتى يفلت من الكفارة ثم جامع، هل تسقط الكفارة؟ أبدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كيف ذكر، كيف نقول لشخص يستعين على الجماع بالطعام والشراب قبل الجماع نقول ما عليك إلا قضاء هذا اليوم، وإذا جامع قبل أن يأكل ويشرب نقول عليك شهري، عليك الكفارة المغلظة؟ قال الشريعة هذا عبث لا يمكن أن تأتي مثل الشريعة، هذا شيء شنيع لا ترد الشريعة بمثله. ولذلك إذا أكل أو شرب بقصد الهرب من الكفارة المغلظة فإنه يعاقب بنقيض قصده، تجعل عليه كفارة مغلظة. أرى ما في نفس العام والإبين ولا ينجب من يصلي التراويح إلى شخصان أو ثلاثة علما عددهم أشعر عشرة، فما الحكم في عدم صلاة بهم ورغبة الحضور مع الجماعة؟ لا بس أنت تذهب إلى المسجد وتصلي إذا كان ذلك لا يخالف وقت العمل، تذهب وتصلي في المسجد وهم كل واحد مسؤول عن نفسه بعد ذلك. ولكن إذا صليت في المسجد وهو الواجب عليك صلاة الفريضة ثم عدت وصليت بهم التراويح رجاء مجتمع وتعتبر دعوة للآخرين فهذا شيء طيب إن شاء الله. إذا كان هناك مؤذن يؤذن بمقابل وجاء أحد وقال أنه يريد أن يؤذن مكانا محتسبا، هذا يقدم، الذي يؤذن محتسبا يقدم، لكن يقدم بشرط أن يمسك الأذان. هو يأتي في كل مؤذن واحد يأتي يقول أنا محتسب أرجع وراء ويؤذن، ويأتي بعد أسبوع يقول أنا محتسب أرجع، ثم يأتي يحتسب يمسك العمل من يقوم به تمام القيام. كيف تقصر المرأة من شعرها بعد العمرة؟ تجمع شعرها ثم تأخذ منه قيد أنملة، قيد أنملة تأخذ من مجموع الشعر، وإذا كان شعرها في الأمام والخلف تجمع من الأمام وتأخذ من الخلف وتأخذ. إذا لبست ملابس الإحرام في المنزل فهل أستطيع قبلية العمرة في الطائرة فوق الميقات أو قبله؟ نعم. يرفع الذهاب إلى مكة يوم 25 من رمضان ولكن ينوي القيام بالعمرة يوم 28، لا بأس، سيبقى على إحرامه. إذا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت الأنظار تلتفت إلينا فهل يعتبر هذا من لباس الشهرة؟ الجواب لا، هذا دعوة إلى السنة. ثياب الشهرة تفصيل غريب موديل عجيب، الإنسان يلبسه مرأة أو رجل يلفت أنظار الناس، شيء غير معتاد، ليس من لباس البلد ولا من لباس أهل البلد. في غرابة عما حوله من الناس، فريج مثلا بعض الموديلات فيها غرابة، تصميم الزي نفسه فيه غرابة، فيلفت أنظار الناس يلتفتون إليه بمجرد مروره بينهم، يرفعون إليه أبصارهم يشيرون إليه بأصابعهم، فهذا الذي يعني فعله يريد أن يتميز عن الآخرين بهذا الشيء الدنيوي، وليس من السنة، وليس سنة، شيء دنيوي، هذا ثوب الشهرة. أثناء الصلاة تراودني أفكار سيئة ورديئة تؤثر في الخشوع، اذكر الموت في صلاتك وفكر في معاني الآيات والأذكار، وإنه واستعذ بالله من الشيطان وأسفل عن يسارك ثلاثا ويرجع إن شاء الله. هل أترك العمل وأذهب إلى عمل بجانب أمي وأحصل على وظيفة نصف الراتب؟ إذا طلبت أمك ذلك فمن البر أن تفعل إذا كان لا يضرك، بمعنى أنه لا يؤثر على نفقاتك الواجبة، نفقة الزوجة والأولاد، نفقات الواجبة، فإنك تحتسب الأجر في برها. وإذا لم تطلب منك ذلك ولم يكن لديها مانع أن تبقى بعيدا عنها، فإنها تبقى في عملك وتبرها بما ترسل إليها من المال أو الهدايا. هل لا بد من قراءة سورة القصاص من هذه التراويح؟ لا، لكن السنة أن يقرأ الإمام سبح وقل يا أيها الكافرون في الشفق وقل هو الله أحد في الوتر. ماذا يقال عن قول يؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقال الصلاة خير من النوم، يعني القول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما ورد الاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفرح فقط. ولذلك إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. عند دخول وقت الأذان ولم يؤذن أحد، هل يجوز شخص أن يؤذن بعد دخول وقت؟ نعم، لأنه هو دعوة للصلاة وطرد الشيطان. يعني الأذان فيه فوائد، مو فقط إعلام بدخول الوقت، فيه فوائد أخرى، دعوة الناس للصلاة، إظهار الشعيرة في البلد، طرد الشيطان. ما حكم اعتزال الزوجة عن الزوج عدة أيام في غرفة لوحدها وعدم الكلام معه ولا السلام عليه بسبب ما؟ هذا إذا صار منها فهو نشوز، إذا كان ليس لسبب ديني فهو نشوز. فإذا هجرت زوجها لعنته الملائكة، إذا هجرت فراش زوجها لعنته الملائكة، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى زوجها. وأما إذا هجرت لسبب ديني كان يكون تهجر في وقت سكره، في وقت شربه الخمر مثلا ونحو ذلك، أو أنه تارك للصلاة فاعتذرته ولا تستطيع أن تذهب لأهلها فاعتذرته في البيت، فهذا واجب عليها. في هذا العمل، هذا سؤال عن ترك عمل محرم للالتحاق للبحث عن عمل مباح، فنقول اتركه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسألة تعتمد على أمرين: تقوى الله، تقوى الله عز وجل في الأخذ بالأسباب، تقوى الله أن يترك العمل مع الأخذ بالأسباب البحث الجاد، تطيب ملابس الإحرام قبل لبسها والدخول في نية الإحرام. هذا من المحاذير التي تترتب عليه أنه لو خلع الرداء مثلا تطيب الإحرام لبسه وأحرم، لسبب ما دخل غرفة في الفندق، أراد أن يدخل دورة مياه، أراد أن يغتسل، أراد أن يتوضأ، حر، خلع الرداء، ما عاد يجوز أن يلبسه، لأنه لا يجوز محرم أن يلبس شيئا مطيبا، فبمجرد خلعه ما عاد يجوز له أن يلبسه، ولذلك لا يطيبه حتى لا يقع في هذا الإشكال. مثلا ذهبت لأداء العمرة وعند وصولي ناقشت الأشواط السبعة، ولكن من شدة التعب لم أستطع السعي مباشرة، فذهبت إلى الفندق ونمت واحتلمت ثم اغتسلت وغسلت ملابس الإحرام ثم ذهبت للسعي، فما حكم عمرتي هذه؟ الجواب عمرتك صحيحة، ولا يشترط أن يكون السعي واقع بعد الطواف مباشرة، لو فصل بينهما براحة فلا بأس بذلك. الزينة في المساجد لا شك أنها منهي عنها، لا تحمر ولا تصفر ولا نقوش، ولا يجوز أن يكون هذا في مساجد المسلمين، لأن المساجد لم تبنى للزخرفة. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، كما جاء في الحديث الحسن. وعلى الإنسان أن يصرف بصره ويشتغل بذكر الله تعالى. ما إذا توفي أحد الوالدين وهو على ولده غضبان، ماذا يفعل الوالد لينال رضا الله تعالى؟ علم بأن رضا الله للولد في رضا الوالدين. فعليه أولا أن يتوب إلى الله، لأن هنا حق لله تعالى أيضا، وهو أنه عصى الله، لأن الله قال له وبالوالدين إحسانا وهو لم يبر بهما. ثانيا أن يستغفر لأبيه، يدعو لأبيه، يتفضق عن أبيه، يبر أباه في قبره، يقول أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، كما جاء في الحديث إن من أبر البر أن يقول الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، يزور أصدقاء أبيه مثلا، يرسل هدايا إلى أصدقاء صديقات أمه مثلا، يشركه في الأضحية، يحج عنه، يعتمر عنه، يتعهد دينه كفارات التي عليه، وهكذا. إذا جاء الإنسان ليصلي وكان الإمام يرفع من الركوع فهل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا طبعا، هو ينضم مع الإمام مباشرة منه.